مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره، جاي ليلة عالدنيا حالك. إلا وجهه كلها يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك، من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره، جاي لنا عالدنيا حالك. جاي ليل عالدنيا ضلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم، جاي له ليل اسود وحالك. يا مكان فيها وياما، من هنا اليوم القيامة، الممالك والمهالك، مالية دنيا ومالك. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شركة عصامي للإعلان والنشر والتوزيع، هاتف 0227689 إلا وجهه كلها 0616992 81